بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، هذا الربع يبتدئ بقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وينتهي بقوله تعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذا الربع من سورة البقرة يتناول القرآن الكريم عدة موضوعات في غاية الأهمية بالنسبة للأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي، فمن أحكام تتعلق بالحياة الزوجية العادية وما قد ينشأ في طريقها من العوائق الطبيعية أو غير الطبيعية، ومن أحكام تتعلق برضاعة الأولاد ووفاة الأزواج وكفالة اليتامى وحضانتهم، ومن أحكام تتعلق بحلف الأيمان المقصود منها وغير المقصود، ومن أحكام تتعلق بخطبة النساء، وأخرى تتعلق بأمر الزواج بين المسلم وغير المسلمة وبين المسلمة وغير المسلم، ومن أحكام تتعلق بالخمر والميسر وحرص الإسلام على تطهير المجتمع الإسلامي منهما ومن جميع آثامهما وآثارهما. وواضح أن ضيق الوقت المخصص لحصتنا اليومية لا يتسع لإلقاء نظرة على هذه الموضوعات جميعها، فسنقتصر إذن على بعضها دون بعض. وأول آية تواجهنا في هذا الربع من سورة البقرة قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ذلك أن المسلمين قد أحسوا بفطرتهم السليمة التي أزال الإسلام عنها غشاوة الجاهلية أن الخمر والميسر لم يعد لهما مكان ولا معنى في المجتمع الإسلامي الناشئ، وأنهما قد فقدا كل مبرر كان يبررهما من تقاليد الجاهلية الفاسدة ونخوتها الكاذبة وفوضاها الاجتماعية وروحها الإباحية. فالإسلام كما يحس ويشعر به كل مسلم يتلقى كلام الله من فم رسول الله غضا طريا بمجرد ما يوحى إليه، ليس دين له ولا ملة عبث ولا شريعة فوضى وإباحية. والمسلمون الذين يعدهم الحق سبحانه وتعالى لحمل الأمانة إلى كافة الأمم أخذوا يدركون من تلقاء أنفسهم أنه لا يناسب مقامهم ولا ينسجم مع رسالتهم، وهم شهداء الله على الناس جميعا، أن يكونوا سكارى ولا معربدين ولا مغامرين مقامرين. ولذلك أخذوا يوجهون السؤال إلى رسول الله عن الخمر والميسر اهتماما بهذا الأمر واقتناعا مسبقا منهم بأن طبيعة الإسلام ورسالة الإسلام لا تتفقان في شيء مع الخمر والميسر. وكان الجواب هو ما تقتضيه حكمة التربية الإلهية التدريجية التي درج عليه الإسلام بتوجيه من الله في تربية المسلمين وتنظيم حياتهم اليومية مرحلة بعد أخرى. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلم ينكر الجواب أن يكون لفريق من الناس منفعة مادية خاصة في تجارة الخمر وترويجها وفي مغامرة القمار وتنظيمه، إذ الواقع في حياة الناس يؤكد هذا المعنى، وإن كان معنى أنانيا ماديا صرفا لا أساس له من الدين ولا من الأخلاق. غير أن كتاب الله في نفس الوقت طبع على الخمر والميسر بطابع الإثم الذي يتحاشاه كل مسلم ولا يرضاه، وبطابع الإثم الكبير وإثمهما أكبر، الإثم الكبير الذي هو أخطر وأفحش من الإثم اليسير وبديهي لمن عرف فكرة الإسلام وتملى من روحه أن ما غلب جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة كان حريا بالتحريم، كما أنه من البديهي أن المؤمن بالله إنما يتحرى ما فيه الأجر والثواب لا ما فيه العقاب والتأثيم. وبذلك كان الجواب في شأن الخمر والميسر ضدهما لا في صالحهما، وإنذارا مسبقا لمن لا يزال مبتلا بالإدمان عليهما بقرب أجل تحريمهما تحريما صريحا لا رجعة فيه. وذلك عندما ينزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد أثبتت الأيام صدق نظرية الإسلام، فأجمع علماء الطب وعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع الجديرون بحمل هذه الصفة على أن الخمر والميسر لهما من الآثار الفاسدة على حياة الأفراد والجماعات ما يعتبران معه من أكبر أعداء الإنسانية ومن أعظم عوامل التخريب والتدمير للحضارة والمدنية. وتكونت لمحاربتهما في مختلف البلدان ومن مختلف الملل والنحل عدة هيئات دولية، وكان الإسلام هو الرائد الأول للجميع في هذا الميدان كشأنه في بقية الميادين. وأمامنا آية كريمة أخرى ينبغي الوقوف عندها لتوضيح معناها وتحديد مداها في موضوع زواج المسلم بغير المسلمة، وهي قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فهذه الآية الصريحة تنبه المسلمين إلى أن وحدة العقيدة التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة أمر مطلوب ومرغوب، بل أمر ضروري لوحدة الأسرة وأمنها واستقرارها. إذ من المستحيل أن تقوم رابطة الزواج من الناحية المادية الصرفة مقام العقيدة الأساسية التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة، والتي تعكس في الحياة اليومية اشتراكهما الفعلي في نظرة واحدة من زاوية واحدة إلى الحياة الدنيا والحياة الأخرى معا، وفي نظرة واحدة من زاوية واحدة إلى القيم الروحية والأخلاقية التي يجب أن تسود حياة الأسرة والأولاد. ومن أجل ذلك منع الله على المسلم التزوج بالمشركة، ويدخل في عداد المشركة الممنوع زواج المسلم بها الكتابية المسيحية التي تعتقد أن المسيح ابن مريم هو الله أو ابن الله، واليهودية التي تعتقد أن العزير ابن الله، وذلك طبقا لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى، وذلك على أساس أن كل كافر هو في الحقيقة مشرك. غير أن بقية العلماء رأوا أن الكتابية لا تدخل تحت هذه الآية بالذات، آية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وإنما تدخل تحت ظاهر آية أخرى وهي قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فيباح التزوج بها إذن على هذا الرأي، باعتبار أن المسلم والكتابية قد يلتقيان في أصل الاعتقاد بالله، وإن كان تصور الإسلام لعقيدة التوحيد لا يتفق بتاتا مع عقيدة التثليث. ولعل هذه الرخصة استقر العمل بها ودولة الإسلام في عنفوانها، ودعوة الإسلام تتلمس جميع الطرق لتسربها وانتشارها وهيمنتها، فكانت حينئذ في صالح الإسلام لا في صالح غيره. هذا وقد روى ابن جرير الطبري بسنده إلى عبد الله بن عباس أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، هكذا يقول ابن عباس. فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقال: نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. فقال عمر بن الخطاب: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكنني أنتزعهن منكم صغرة قمأة، أي أدلاء صاغرين. كما روى ابن جرير عن شقيق وهو ابن سلمة الأسدي أنه قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تتعاطوا المومسات منهن، أي تخوضوا في الزواج من زانيات. ثم عقب ابن جرير الطبري على ذلك بقوله: وإنما كره عمر ذلك ليلا يزهد الناس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني. واليوم وقد تبدلت أوضاع الحياة وانتشر هذا النوع من الزواج المختلط انتشارا فاحشا، فأصبح منافسا خطيرا لزواج المسلمين بالمسلمات، وبرزت آثاره الحتمية الفاسدة في تربية أبناء المسلمين وبناتهم، في أحضان الأمهات غير المسلمات والجدات غير المسلمات، التي يسيطرن على الزوج وبيته سيطرة تامة تجعل الأسرة كلها منعزلة عن المجتمع الإسلامي كل الانعزال، ومرتبطة قبل كل شيء بالأخوال والأصهار والجدات من غير المسلمين كل الارتباط. تتجدد مخاوف علماء الإسلام في كل بلد، وتعود نظرية عمر بن الخطاب في كراهية هذا الزواج المختلط والتنديد به إلى الظهور، ويبرز من جديد بصورة واضحة بعد نظر هذا الخليفة العبقري الذي كان مفخرة الخلفاء الراشدين. ويبدو للجميع أن موقفه بالنسبة للظروف الحاضرة أصبح أوفق وأنسب بمصالح المسلمين. ومن لطائف التفسير المتعلقة بالآية التي هي موضوعنا ما ذكره القاضي أبو بكر بن العرب المعافري من أن كلمة أمة في قوله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لم يرد بها الله تعالى الرقيق المملوك، وإنما أراد بها الآدمية والآدميات، إذ الآدميون بأجمعهم هم عبيد الله وإماؤه. ونسب هذا التفسير إلى قاضي البصرة أبي العباس الجرجاني رحمه الله، إلا أن حملها على الرقيق المملوك في نظرنا أبلغ في المقارنة والتفضيل بينها وبين المشركة، إذ يكون المعنى عليه أن المؤمنة وإن كانت مسترقة وبالتالي ناقصة في درجتها الاجتماعية بسبب الرقية، فإنها تعتبر بالرغم عن ذلك أفضل من المشركة رغما عن كونها حرة وذات جمال، وذلك لإسلام الأولى وإشراك الثانية. هذا وخير ما نختم به هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة، أي يقع الزواج بها، لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.